فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك كتب فيها تأويل في الأسماء والصفات وهي لعلماء كبار، هل للمبتدئ أن يقوم بالقراءة في هذه الكتب أو أنه يترك جميع ما فيها؟ ما يقرأها إلا من عنده بصيرة ومعرفة يبين ما فيها من خطأ وصواب، أما اللي ما عنده معرفة فلا يقرأ فيها، يلتبس عليه الحق بالباطل. نعم.